احمد عليكم الله تبارك وتعالى واثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، نرحب باسمكم جميعا الاخوه الكرام منسوبي مجمع خادم الحرمين الشريفين وطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار. وللشيخ في قلب كل واحد منا محبة نشعر بها، وهذا من فضل الله عليه أن جعل له هذه المحبة في القلوب كما رزقه العلم والفقه في الدين. ونستسمحه أن نهديه باسم الإخوة جميعا البيت القائل: كأنك من كل النفوس مركب فأنت إلى كل النفوس حبيب. الشيخ يتقدم إليكم بحديث أخوي كريم، ثم نشاطره النصف الثاني من اللقاء باستثمر هذه الفرصة لتقديم الأسئلة التي تكرمون بكتابتها بالنسبة للنواحي الفقهية عامة سواء في العبادات أو المعاملات، فهذه فرصة طيبة. نسأل الله تعالى تقبل من الشيخ ومنا جميعا صالح الأعمال، أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للأخيار والصالحين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع أصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء أحمد الله تبارك وتعالى على عظيم نعمته وجليل فضله وجميل منته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، ونسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في رياض الجنان، إنه ولي الفضل والإحسان. وأسأله تعالى أن يجزي من تسبب في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء. وشكر الله للقائمين على هذا المجمع المبارك وعظم أجرهم وأجزل ثوابهم. أيها الأحبة في الله، إن الله إذا أحب عبدا من عباده ألهمه فعل الخيرات وحبب إلى قلبه الباقيات الصالحات، فشرح صدره ونور قلبه وهداه واجتباه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الله إذا أحب عبدا من عباده نور قلبه بطاعته وجعل أشجانه وأحزانه في مرضاته حتى يبلغ الدرجات العلى. فما خلق الله العبد سدى، خلقه لأمر عظيم، خلقه للتشريف والتكريم. ولقد كرمنا بني آدم، فالله كرم هذا الإنسان وجعله من خيار خلقه ورفع درجته وزاده تشريفا وتكريما حينما أنزل إليه كتبه وأرسل إليه رسله، رسلا مبشرين ومنذرين، هداة إلى رب العالمين أخذوا بمجامع القلوب إلى ربها ودلوها على الله فاطرها وخالقها. فمن سعادة المؤمن أن يقبل على هذا النور وأن يسير على هذا الصراط الذي أنزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم، أن يسير على منهج الله وتثبت قدمه على طاعة الله إلى لقاء الله، حتى إذا جاءه الموت جاءه على خصلة من خصال الخيرات وختم له بخاتمة الصالحين والصالحات. وكانت آخر نظراته إلى هذه الدنيا قريرة طيبة هانئة حينما تطيب بطاعة الله عز وجل. فسلام على من اتبع الهدى والتزم بصراط الله جل وعلا وأتته منيته والله راض عنه. وتلك هي خاتمة السعداء ونهاية الأخيار والصلحاء، حينما يقف الواحد منهم على آخر أعتاب هذه الدنيا وقد أدى حقوق الله وأدى حقوق عباد الله ونعمت عينه عن الله فرضي عن الله وأرضاه، ونزلت عليه ملائكة الله تبشره بالروش والريحان والنعيم والجنان وأن الله راض غير غضبان. وكل ذلك لا يمكن أن يكون إلا بفضل الله عز وجل، فهو الذي يختار لرحمته من يشاء ويهدي إلى سبيله من شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن هدى فبمحض فضله وإن أضل فبمحض عدله. فيا أيها الأحبة في الله، إنها السعادة الحقيقية والحياة الطيبة الهنيئة التي يسعد الله بها العبد في دينه ودنياه وأخراه. وهل رأيت عبدا أحب الله فخذله الله؟ وهل رأيت عبدا وال الله فضاع أو هلك في هذه الحياة؟ لا والله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الولاية لا يمكن أن تكون إلا بإيمان وعمل صالح يرضي الله عز وجل. وأحب الأعمال من العبد قيامه بالواجبات وتحمله للأمانات والمسؤوليات. فالعبد الذي يعيش في هذه الحياة وهو يستشعر أن الله حمله الأمانات ووضع في عنقه الواجبات والمسؤوليات وأخذ يجتهد آناء الليل وأطراف النهار كيف يؤدي الأمانة وكيف يقوم بالحقوق، فذلك هو العبد السعيد. لا سعادة إلا بأداء الحقوق، ولا يزال الإنسان يجتهد في أداء حقوق الله عز وجل وحقوق العباد حتى يخرج من هذه الدنيا نقيا بريا. ولذلك جاءت نصوص الكتاب وأحاديث السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعظم أمر الأمانة وتوجب على العباد القيام بها وترك الخيانة. وأخبر الله عز وجل أنه عرضها على أسفل شيء فأبى وأشفق، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أشفقن من حمل هذه الأمانات والمسؤوليات، أشفقن من حمل الصلاة والزكاة والصيام والحج وحقوق الأبناء والبنات والذريات والمسؤوليات والواجبات، أشفقن منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملتها على ظهرك ووضعتها في عنقك لكي تسأل بها وترهن بين يدي الله ربك. فطوبى لمن وفقه الله لأدائها وسدد خطاه حتى برع من شرها وبلائها. هذه الأمانة حقوق ومسؤوليات بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله عز وجل. فأعظم الأمانات وأعظم الحقوق والواجبات حقوق الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن لله حقا عظيما وأن له عليك فضلا جليلا كريما، وأنه إذا أمرك ائتمرت وإذا نهاك ينبغي عليك أن تنتهي، وأنه لا طاعة إلا لله على الكمال. فإذا أطعت الله عز وجل وقمت بحقوقه على الوجه الذي يرضيه فاعلم أنك أديت الأمانة. كان بعض السلف إذا أذن المؤذن بالصلاة وسكينه في اللحم لم يتم قطعها حتى يجيب داعي الله عز وجل. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يخافون من الحقوق والواجبات التي لله عز وجل. فكلما خفت هذا الحق كلما فكرت وتدبرت وتأملت كيف السبيل للخلاص. فإذا علم الله من قلبك أنك تخشاه وتخاف حقه فتح لك أبواب رحمته ويسر لك السبيل للنجاة من أمانته ومسؤوليته. وهذه الأمانات لا شك أننا لا نستطيع أن نقوم بها على أكمل الوجوه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فالله يجبر الكسر ويجعل اليسير كبيرا من الأمر، إنه ولي ذلك فضلا وإحسانا. أما النوع الثاني من الأمانات وهي أمانات ثقيلة وواجبات عظيمة، وهي حقوق العباد. هذه الحقوق التي تبتدئ أول ما تبتدئ بنفسك وبأهلك وبمن حولك حتى تنتهي إلى الناس والمسلمين كافة، بل إلى البشرية جمعاء. تبتدئ الحقوق من بيتك، والداك اللذان لهم الفضل العظيم عليك بعد الله عز وجل، فانظر كيف أمر الله بأداء أمانتهما والقيام على برهما والإحسان إليهما حتى ولو كانا ميتين. تذكرهما بصالح الدعوات وتسأل الله أن يسبغ عليهما شآبيب الرحمات حتى يسخر الله لك بعد الممات من يذكرك كما ذكرتهما ويترحم عليك كما ترحمت عليهما. الحق الأول أقرب الناس إليك الوالدان، ومن رضي عنه والداه فأصبح وأمسى وهو في رضاهما فقد أمسى وأصبح في رضوان الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فإن الجنة فم. ثم من بعد الوالدين حقوق الأزواج والزوجات والأبناء والبنات. تدخل إلى بيتك وأنت تحس أن الله حملك أمانتهم وجعل في عنقك مسؤوليتهم، فتخاف من الله عز وجل فيهم، فتتقي الله في صغيرهم وكبيرهم وجليلهم وحقيرهم، ويكون همك إذا دخلت هذا البيت أن تقيمه على طاعة الله عز وجل حتى توفي بحقهم الذي أمرك الله أن توفيه إليهم، العدل بين الأهل وبين الأبناء والبنات والقيام على مسؤوليتهم وواجبهم نعمة عظيمة ولا يوفق لها إلا البر الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبعد الأهل ينطلق الإنسان إلى الحقوق العامة، ومن أعظمها الحقوق التي تكون فيها المعاوضات من بيع وشراء وأخذ وعطاء وإيجارات وغير ذلك. هذه أمانات عظيمة لأنها حقوق للناس. ولتقفن بين يدي الله حافيا عاريا يسألك عن حق الصغير والكبير والجليل والحقير في يوم ينكشف فيه مثقال الخردلة والقطمير. فلا إله إلا الله إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل وكشف الله له الحساب عن الساعات واللحظات، يقف الإنسان ولو كان من أدنى الناس منزله أو أعلاهم مكانه لكي يكشف الله ديوانه، ويضع بين عينيه أعماله وأقواله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا دخلت إلى أي عمل أو تقلبت أي أمانة فاجعل نفس عينيك تقوى الله جل جلاله، واعلم أن الله سائلك عن حركاتك، عن سكونك، عن سكناتك، عن أخذك، عن عطائك، عن كلامك، عن مواعيدك، عن جميع أمورك، مدخلك ومخرجك كلها تسأل عنها بين يدي الله، ولا ينبئك مثل خبير. فيعرض على الإنسان أمانته كاملة والله سريع الحساب. فهذه الأمم عربها وعجمها، صغيرها وكبيرها، كلها تعرض على الله بأعمالها لا تخفى عليه منهم خافية. فلذلك ينبغي للمؤمن إذا طلب الأمانة أن يستشعر أن الله سائله، فإن كان لها وقت اتقى الله في الوقت، يدخل إلى عمله في أول الوقت. بل كان بعض الأخيار وبعض الصالحين كان لا يدخل إلا قبل عمله بدقائق حتى يوفي للناس حقهم، وكان يخشى من الله أن يتأخر الدقيقة فضلا عن الساعة، خوفا أن الله يسأله ويحاسبه. الخوف من أن يكون هناك المحروم أو المظلوم أو المحتاج الذي يستقر إلى هذه الدقيقة التي تضيع من وقته. أول ما يخاف الإنسان من الأمانة في وقتها في كيفية القيام بها وأدائها. فإذا وضع بين يديك عمل فاعلم أن الله سائلك كيف أديته، وهل هذا الأداء أداء الناصحين أو أداء غيرهم. والله عليم، الله أعلم بما في القلوب، والله المطلع على الضمائر سبحانه وتعالى. فليعلم الإنسان في أي عمل أن الله سائله في أدائه هل أداه بنصيحة أو أداه بغير نصيحة. فإذا أتقن الإنسان العمل كذلك وكانت أعماله كاملة كذلك يكون عفيف اللسان صادق الكلام، لا يكذب في قوله ولا يخلف في وعده، صادقا فيما يقول استجابة لأمر الله عز وجل. حينما نادى الأخيار فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيتق الإنسان، اتق الإنسان ربه في عمله في كل كلمة يقولها. المؤمن الصالح يحاسب نفسه على كل كلمة، حتى ذكر عن بعض العلماء رحمة الله عليهم أنه كان في القضاء ولي القضاء، فحكم على رجل وكان الرجل سفيها طائشا، فقال له لقد جرت علي فيما حكمت، وما هذه منك وما هذا منك بعدل؟ فقال أو تقول ذاك، والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. الله سائلك عن كل كلمة تقولها للناس، المواعيد، الكلمات التي تقولها في وسط عملك إنتاجك، الله سائلك عنها ومحاسبك بين يديه سبحانه وتعالى عنها. كذلك ينبغي للإنسان أن يستشعر مسؤولية الله عز وجل للعبد عن هذه الحقوق من جهة القيام بها لوجهه لا من أجل الناس ولا من أجل الثناء، وأنت تراقب الله كانت حركاتك وأنفاسك كلها في سبيل الله عز وجل. وما كان لله عظم أجره وحسن ذكره وجملت عاقبته، ولله عاقبة الأمور. فيا أيها الأحبة في الله، دعوة إلى الخلاص من هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الكريمة، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم بين على جنبتي الصراط، على يمين الصراط الأمانة وعلى يساره الرحم، أو على يمينه الرحم وعلى يساره الأمانة. قال العلماء إن دل هذا فإنما يدل على عظيم حق الأمانة وحق. وجاء في الحديث أن العبد تصور له أمانته يوم القيامة، فإن كان خائنا والعياذ بالله لا يبالي، يأتي متأخرا، يكذب في أقواله، يخلف في مواعيده، يحسن تصريف الناس بالغش والزور، لا يؤدي أمانته بنص. إن كان من هذا النوع نسأل الله السلامة والعافية صورت له أمانته، وقيل له أد الأمانة فرميت في النار فذهب إلى قعرها يطلب أمانته والعياذ بالله. هذه أمانة عظيمة ومسؤولية عظيمة، وإنه لمن نعم الله عليكم وفضل الله الجليل لديكم أن شرفكم بكتابه وأنعم عليكم بخدمة هذا الكتاب المبين. فأسأل الله العظيم أن يعظم أجركم وأن يجزل ثوابكم، فهو المطلع على ما تقومون به، وأسألها أن يكتب لكم السداد والتوفيق فيما أنتم فيه. فأنعموا عيونكم بكتاب الله، ولا يدخل الإنسان إلى عمله إلا وهو يستشعر عظيم هذه النعمة حيث شرفه الله من بين الناس بخدمة كتابه. والله إنها لنعمة، والله إني لأغبطكم على هذا الفضل. إن هذه الصفحة من كتاب الله لو خرجت وكان لك سعي فيها أجرت أجر كل من قرأ فيها. هذه الصفحة اليسيرة التي تنظر إليها فكيف بكتاب الله عز وجل. والله ما أخلص وأردت وجه الله إلا كانت جميع حركاتك وسكناتك في ميزان عملك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تحتسب أيها الأحبة في خدمة كتاب الله، وأوصيكم بأمور أولها وأعظمها تعظيم كتاب الله، لأن من عظم الشيء هذا ومن هذا الشيء قدره واحترمه. فإياكم كثرة المخالطة مع القرآن أن تذهب حرمة القرآن في الصدور وهيبته في القلوب، فإن الشيء إذا كثرت مداخلته ربما ذهبت هيبته وكما قالوا في الحكمة إذا كثر الإنساف قل الإحساس، فكونوا كأحسن ما يكون عليه خادم كتاب الله عز وجل، كلما ازددتم من خدمته كلما ازددتم تعظيما وإجلالا وتوقيرا لكلام الله عز وجل. الأمر الثاني الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، التفاني في خدمة هذا الكتاب، ولا يبالي الإنسان أن يزيد من وقته أو يضحي بدروسه مقابل كتاب الله عز وجل، ليس بكثير على كلام الله وليس بكثير على هذا النور الذي من أجله خلق الله الخلق وبث الرزق وهو نور الإيمان. فيا أيها الأحبة احتسبوا في هذا الكتاب وتفانوا في القيام به ورعايته وصيانته. الأمر الثالث التعاون والتراحم والتعاطف والتكاتف والتآلف شيمة المؤمنين، يكون بينكم وأنتم خدمة لكتاب الله عز وجل ما ينبغي أن يكون بين أهل كتاب الله عز وجل، فلا تكون شحناء ولا بغضاء ولا ينظر بعضكم لبعض بعلو مكان أو منزلة، تواضعوا تراحموا تكاتفوا تعاطفوا، وليكن ذلك كله طلبا لمرضاة الله عز وجل، فإن المؤمنين يتراحمون والله يرحم من عباده الرحماء، والمؤمنون يتواصلون، وهذا القرآن وشيجة بينكم وصلة عظيمة بينكم. الوصية الرابعة التي يوصى بها من قام بكتاب الله عز وجل حفظ الأوقات عن القيل والقال وإشغال الوقت وإعماره بخدمة هذا الكتاب المبين، وليكن غيورا الإنسان أن تذهب دقيقة أو ثانية دون خدمة هذا الكتاب، ويستشعر الإنسان فضله وعظيم مكانته، وحيث إن الله عز وجل اختاره من بين الناس كافة ليجلس في هذا المكان الذي فيه خدمة للكتاب والقرآن. فأسأل الله العظيم أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يجعل الخير على أيديكم وأن يعظم لنا ولكم الأجر. وفي الختام أسأل الله العظيم أن يجزي القائمين على هذه المطلعة المباركة كل خير، وأن يجزي القائمين على هذا المجمع كل خير، أن كان لهم الفضل في هذا اللقاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا كل خير فضيلة الدكتور محمد، ونستأذنه في طرح بعض الأسئلة للسائلة وإتمامها إن شاء الله. يسأل السائل: شخص طلق امرأته بقوله أنت طالق طالق ألف مرة وهي حامل منه، هل لزم الطلاق؟ وإذا ندم وأحب الرجوع هل يجب عليه كتابة عقد جديد؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لكن كما يقول أما بعد، يقول العامة يا فتاح يا علي، أولها الطلاق، هذه مشكلة. على العموم هذه مسألة جزاه الله خير الشيخ محمد بما تعم بها البلوى، أن الطلاق الله المستعان ما علت به البلوى، ويعذر الشيخ محمد باختيار هذا السؤال. بالنسبة لمسائل الطلاق، نظرا لكثرة الأخطاء من الناس، فبعضهم يغير في ألفاظه، وتجد التضارب بين الزوج والزوجة والاختلاف في مسائل الطلاق أيضا بين العلماء، رؤي من المصلحة ردها إلى الإفتاء، ولذلك لا يفتى في المجامع العامة بمسائل الطلاق خوفا يكون هناك يعني تغيير في صيغة السؤال أو مضمون السؤال. ولذلك كان من الحكمة والأفضل أن يسمع كلام نفس الشخص مع زوجته، وهذا الحقيقة يعني من باب المصالح، لأنه تارة يفتي المفتي بحل المرأة ثم يتبين أن الزوج قد أخفى كلمة، لأن الطلاق ربما كلمة واحدة ربما حرف واحد، يعني أنت طالق طالق طالق كررها ثلاثة نوى بها الواحدة واحدة، لكن لو قال أنت طالق وطالق وطالق الحكم يختلف، لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق الحكم يختلف. فإذا يعني مسائل الطلاق دقيقة جدا، ونظرا إلى تساهل الناس في الألفاظ، وربما أنه هو لا يرى أن هذه ليس إن شاء الله غشا منها وكلمة، لا، ربما في ذهنه أن هذه الكلمة ليست بمهمة فيقبلها في السؤال، ثم يتبين أنه قال كلمة تؤثر في الفتوى وتؤثر في الحكم. ولذلك الحقيقة الأول يرجع إلى الإفتاء في مسائل الطلاق. الله تعالى يعني نفهم من هذا، هل ينصح فضيلة الدكتور يعني ألا يكون هناك ناقل مثل هذه المسائل، بل يباشر الرجل نفسه فيما وقع في مشكلة عند العلماء؟ لا شك، لا أنصح بهذا. ثم أيضا كون الشخص نفسه يسأل فيه حكم عظيم حتى يستشعر خطأ ويكون ذلك إتعابه بعض التعب، حتى لا يصبح الطلاق سهلا أمام الناس، فإتعابه بعض التعب وإزعاجه بإحضار أهله يجعله مرة ثانية لا يعود إلى هذا الطلاق، ويعرف أن هذا الطلاق ثقيل، أنه يحمل المسؤولية والتبعة، والمسؤولية بين يدي الله أعظم، فإن الطلاق كلمة من الكلمات روعت قلوب الأزواج والزوجات وآلمت صدور الآباء والأمهات، بل أبكت عيون الأبناء والبنات، كلمة يسيرة ولكنها عظيمة خطيرة، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها، والله تعالى. يسأل السائل هنا على لسان أخته فيقول إلى فضيلة الشيخ محمد المختار حفظك الله ورعاك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا فتاة في تحفيظ القرآن وفي الفصل نلبس الطرحة، وبعض الفتيات يقولون إن ذلك بدعة لا يجوز لبس الطرحة لأننا لا نلبسها إلا في المركز ولا نلبسها في المنزل، فهل هذا كلام صحيح؟ فما رأي شيخنا؟ الحقيقة هذه المسألة ترجع إلى قضية تغطية المرأة لرأسها عند قراءة القرآن، وكان بعض العلماء يستحب ذلك لما جاء في السير عنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر خديجة بخبر جبريل وكان يظن أن ما أصابه شيء، فلما تراءى له جبريل كشفت خديجة عن شعرها فقالت هل تراه؟ قال لا، ثم غطت فقالت هل تراه؟ قال نعم، فقالت أبشر يا ابن عم، وبشرته أنه الوحي من السماء أو أنه خير ينتظره. قالوا هذا يعني من كمال الأدب مع كتاب الله عز وجل تغطية الرأس، وقال به بعض العلماء رحمة الله عليهم. وأما مسألة التبديع والحكم بأن ذلك لا يجوز، هذه قضية ينبغي التنبيه عليها، التصدر للفتوى من كل من هب ودب والحكم بتحريم الأشياء هذا لا يجوز إلا لإنسان عنده نور وبصيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء له أصله وهو من الكمالات، فإن الواضع لكتاب الله بين يديه واضع لأشرف الكلام وأطيبه وأجله، وبالإجماع أن الملائكة تتنزل لكتاب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة القارئ لما قرأ فتحركت فرسه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا أجمع على هذا وكونه من باب الكمال والأدب لا حرج، من يقال أن هذا بدعة وسأسا بتغطية رأسها فهذا الحقيقة أنا أراه أنه افتيات وجرأة في الحكم، وينبغي التريث والخوف من الله عز وجل في الأحكام، وإنما يقال إن هذا من الكمالات ولا حرج على المرأة أن تفعله، وأسأل الله أن يعظم أجرها بذلك، والله تعالى أعلم. يسأل السائل عن جواز العمل بالمصاحف التي تطلى بطلاء مذهب. مسألة كتابة القرآن بالذهب فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، وإن كان الصحيح والأقوى أنه لا يجوز كتابته بالذهب، ولكن إن اختير هذا القول عند العلماء أن إذا اختار بعض العلماء هذا القول لا ينكر عليه، وفعله بعض السلف رحمة الله عليه، ولكن الأفضل والأشمل أن لا يكتب القرآن إلا بالمداد كما هو معلوم، والله تعالى. نود من فضيلتكم كلمة موجزة ومعبرة وتبصرة للعدل بين الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه. هذه أمانة عظيمة، وكل من كان تحته أحد فإن الله سائله عنه، ينبغي أول شيء مراقبة الله سبحانه وتعالى في إخواننا المسلمين بعدم تحميلهم ما لا يطيقون، وعدم أذيتهم في أعمالهم، وعدم منع حقوقهم التي هي واجب لهم، فإذا حمل الله الإنسان الأمانة عن أناس عليه أن يتق الله فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا كان تحتك عمال أو موظفون فاعدل بينهم فإن الله سائلك عنهم، اعدل بينهم في ابتسامتك وفي كلامك وفي تصرفاتك، ولا تقبل على بعضهم دون بعض، ولا تميز بينهم بألوانهم أو أحسابهم أو مناصبهم، ولكن اتق الله الذي حملك أمانتهم وجعلهم في عنقه، واعدل بينهم فإن العدل فضيلة وشرف للإنسان وكرم له في الدنيا والآخرة، العدل بين الموظفين والعمال أمانة عظيمة ولا يوفق لها إلا السعيد. وينبغي على الإنسان أن يستشعر أن الله سائله. ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم يوصون الإنسان إذا أراد أن يسلم من الحقوق أن يستشعر الآخرة دائما. وكذلك من الأمور التي تعين على العدل أن تنزل نفسك منزلة هذا العامل. وينبغي على الإنسان أن ينظر إلى مشاعر الناس. فالموظف الموفق الذي ينظر إلى مشاعر الناس وأحاسيسهم ربما زل العامل بكلمة أو زل الموظف بكلمة وكان يومها غضبانا أو جاء مشوش الفكر من أهله وزوجه. ينبغي على كل من حمله الله أمان عن إخوانه المسلمين أن يسعهم بحلمه ورحمته ورفقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به. فدائما يا إخواني ينبغي على الإنسان أن يسع الناس بالحلم والرحمة وأن يلتمس المخارج لإخوانه. إن خرجت كلمة أو زلة فالتمس له مخرجا. أما إذا كان عنيدا أو شريرا فلكل ذي حق حقه ولكل ذي زلة علاجها ودواؤها. كل زلة لها دواؤها وعلاجها. لكن الكلام إذا كان الإنسان بإمكانه أن يسع خطأ إخوانه وأن يتجاوز عنهم وأن يحسن اللقاء لهم حتى يسعهم بحلمه ورحمته فذلك الموفق السعيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كلمة لو وزنت في الدنيا لرجحت. قال صلى الله عليه وسلم وصية ينبغي لكل من حمله الله أمانة من العمال والمستخدمين والموظفين أن يستشعرها. هذه الكلمة يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. الناس ما يسعون الكبرياء والعلو والترفع والغلظة في القول والإهانة لهم ومس مشاعرهم وأذيتهم في نفسياتهم. لا يستطيع الإنسان يسع الناس بهذا. ولو هابتهم الناس بفظاظته وغضاظته فهيبة محدودة موقوتة منزوعة البركة لا خير فيها. ولكن شم ورحمة وتأسي بخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تأسى الإنسان بهذا النبي الكريم دخل إلى القلوب من دون استئذان وألقى الله في قلوب الناس شبه وهيبته والدعاء له بظهر الغيب وترحم عليه الناس حاضرا وغائبا. فإن من أحب في هذا والهيبة بالمحبة أعظم من الهيبة بالخوف. فإن الذي يهابك بالخوف يهابك ما دمت تراه. أما إذا غبت عنه فعادت الأمور ربما إلى أحقر وأدنى مما يتوقع الإنسان ويتصور. ولكن المحبة واللين والرفق فإنها عماد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذه عطية من الله سبحانه وتعالى. قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. فمن أعطاه الله حسن الخلق ثقل ميزانه وعظم في الآخرة أجره وديوانه. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق. لما تدخل إلى وظيفتك بذلك الوجه الطليق ويستصفح إخوانك بك وأنت قد أعطيتهم حق الإسلام من بشاشة الوجه والله يعلم أنك قادر أن تعجز في وجهه وأن تهينه وتؤذيه ولكن تتق الله عز وجل وترجو رحمة الله فتبش في وجه الصغير والكبير. وابتسامتك ليست محدودة على العظماء والكبراء ولكنها لعامة المؤمنين. تلقى أخاك فتبش في وجهه فيكتب الله حسنتها. ويعلم الله أنك ما تبش من أجل الشعبية أو محبة الناس لا ولكن لوجه الله. تقول: يا رب أنعمت وتفضلت وتكرمت فرفعت درجتي فأنا اليوم متواضع لوجهك. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. الإنسان كريم الأصل كلما رفع الله درجته وجدته يتواضع. قال عدي رضي الله عنه: جاءت امرأة فأخذت بيده صلوات الله وسلامه عليه فانطلقت به قال: فوالله ما نزع يده من يدها حتى قضى لها حاجته. ثم مضيت معه فاستوقفه صبي فوقف له حتى قضى حاجته. والله ما نزع يده من يده حتى قضى له حاجته صلوات الله وسلامه عليه. وكان لا يلقى الناس إلا بالبشر والسرور. هذه شيء مثل المؤمن. ليس الإسلام بالتسمي ولا بالمظاهر ولكن بالمظاهر والجواهر. أن تشعر إخوانك المسلمين بهذا الإسلام وأن تشعرهم بالتواضع والمحبة وأن المراد المصلحة ونفع الناس وليس المراد العلو عليهم ولا مس مشاعرهم وأذيتهم. فهذه وصية مهمة جدا وهي التعاون وخاصة ممن ولاها الله عز وجل الأمر أمور الموظفين والعمال والضعفاء. فإنه إذا رضي عنك هؤلاء الضعفاء رضي الله عنك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لما سمع ضعفة المسلمين بلالا وصهيبا يقولون في أبي سفيان: ما أخذت سيوف المسلمين من عدو الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. يقول لهم أتقولون هذا لسيد من سادات قريش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أغضبتهم، إنك إن أغضبتهم أغضبت الله. منهم الضعفاء بلال وصهيب الضعفاء، هؤلاء المستضعفون إن أرضى إن أغضبهم الإنسان أغضب ربه. الإنسان يتق الله عز وجل فيه، وإذا تواضعت لهم وشعتهم بصدرك وحلمك دخل عليك المهموم بهمه والمغموم بغمه، ففرج الله بكرباته وجعل الله لك من صالح دعواته الخير الكثير. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم فواتيح الرحمة مغاليق الشر. والله تعالى يسأل السائل هل هناك خلاف بين العلماء حول جواز تكرار العمرة في الشهر أكثر من مرة؟ نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين الجمهور والمالكية رحمة الله عليهم. كان الإمام مالك يمنع من تكرار العمرة في السنة، ويقول أنه لم يجر عليه عمل السلف، وذهب جمهور العلماء إلى مشروعية التكرار لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان صلوات الخمس مكفرات ما بينهن نجتني بدء الكبائر. قالوا هذا يدل على فضل تكرارها. وثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حجها جامعا بين الحج والعمرة، حجت متمتعة ثم قلبت إلى القران كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأبت عليه بعد الحج إلا أن تأتي بعمرة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت لها العمرتان في سفرة واحدة. فدل هذا كما يقول الجمهور على مشروعية التكرار، ولكن ما يفعله بعض العامة من النزول إلى مكة ثم يجلسون من التنعيم كل فترة يذهبون ويعتمرون هذا فيه تفصيل. إن كان يعتمر عن والد ميت أو والدة ميتة لم تعتمر ويكرر العمرة لأموات الله أو أناس لم يعتمروا فلا حرج عليه، لأنه يقوم بحق الغير، لأنه قد لا يتيسر إليه القدوم مرة ثانية إلى هذا الموضع، وتكراره مشروع ولا حرج عليه لمكان الحاجة. أما اعتقاد الفضل فقد شدد العلماء في هذا، ولذلك كان بعض السلف يقولون طواف الإنسان بالبيت بعد بلوغه إلى مكة بحج وعمرة، يعني بعد انتهاء من الحج والعمرة، طوافه بالبيت أفضل من ذهابه إلى التنعيم. قالوا خطواته إلى التنعيم ذهابه ورجوعه أفضل أن يقضيها في الطواف بالبيت. ولا شك أن هذا القول هو الأقوى والأرجح. والله تعالى أعلم. هل يعطى إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك من مال الزكاة؟ نعم، لا حرج لصرف الزكاة إليه إذا كانت في سبيل الله عز وجل، أنه ثغر من الثغور التي يشرع صرف الزكاة إليها. وأما نقل الزكاة إليه في غير الجهاد فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمذهب الجمهور على أنه لا يجوز نقل الزكاة من موضع إلى موضع آخر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فأعلمهم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فعل أغنيائهم وفقرائهم فجعل الصدقة للموضع الذي أخذت منه. والله تعالى ولو كان الرحم يحتاط، لكن على القول الثاني بمشروعية النقل لا حرج، والأقوى ما دلت عليه السنة، لذلك يحتاط إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون مالك في البلد الذي فيه الرحم وأنت مسافر في موضع ثاني فتوكل بإخراجها في نفس البلد الذي فيه المال. والله تعالى أعلم. هل يجوز إعطاء الزكاة كاملة للأخ الشقيق؟ يجوز صرف الزكاة للأخ ولا حرج فيه في ذلك، لكن بشرط أن يكون محتاجا. مثال ذلك أن تكون زكاتك 2000 ريال ويكون عليه دين 4000 ريال، فيجوز أن تعطيه 2000 كاملة، لكن بشرط أن يكون بين الحلال لا في الحرام وعلى غير وجه السفه. فلو كان بينه في إسراف وبذخ، كان يكون مثلا تزوج وبلغ 200-300 ألف ثم ركبته الديون وجاءك وقال أنا الديون لا تعطيه، لأنه أسرف المسرف لا حق له في الزكاة إذا استدان، وإنما يعطى من استدان لحاجة، فأن يستدين من دكان لطعام أهله وأولاده أو يستدين لأمر يحتاجه ومضطر إليه، فحينئذ لا حرج تعطيه الزكاة، ولكن بشرط عدم المحاباة. والله تعالى أعلم. هل يجوز إخراج جزء من الزكاة للمسجد؟ المساجد للعلماء فيها وجهان، جماهير العلماء على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في الأصناف الثمانية، وقال بعض العلماء بمشروعية طرحها في عموم وجوه الخير لقوله تعالى وفي سبيل الله، وقالوا بناء على قوله في سبيل الله يجوز صرفها للمساجد ولطبع الكتب وغير ذلك من الأمور التي فيها خير، وهذا القول مرجوح لأن المراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد، لأنه إذا أطلق المراد به الجهاد وحمله على العموم ضعيف، لأنه لو كان المراد بصرفها على العموم لما كان لتخصيص ثمانية فائدة، ولأنه في لغة العرب لا يعرف عطف العام بين خاصين، وإنما يعطف العام على خاص أو يكون العام أولا ثم يعطف الخاص عليه، أما أن يأتي في سبيل الله وابن السبيل بعده دل على أن المراد بسبيل الله خاص وهو ثغر الجهاد، والصحيح أنه لا يجوز صرفها لا في المساجد ولا في الزواج ولا في الأمور التي هي خلاف الأصناف الثمانية الذين سمى الله، فإن الله لم يكن قسمة الزكاة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولكنه تولى قسمتها من فوق سبع سماوات، فلا يجوز صرفها إلا في هذه الوجوه. والله تعالى فضيلة الدكتور، سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات؟ أرجو الإيضاح، وما هي السنة في ذلك؟ قراءة الأصل في الأموات أن يدعى لهم، أن يترحم عليهم، ما ثبت في دليل الكتاب والسنة بالأمر بذلك، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ترحم عليهم والدعاء لهم والاستغفار لهم. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فلو كان يشرع أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا سبيل فضل صلوات الله وسلامه عليه إلا هدانا إليه، فلذلك يقتصر الإنسان عن الوارد ويترك غير الوارد. الله تعالى. ورد بعض الأحاديث بمنع الصبيان عن المساجد والبعض بالإجازة، كيف نوفق بين هذه الأقوال؟ ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الصبيان المساجد في قوله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم، حديث ضعيف رواه ابن ماجه في السنن بسند ضعيف، وأصح منه الأحاديث الدالة على مشروعية دخول الأبناء إلى المساجد. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد فأطال سجوده صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما سلم قال: إن ابني انقطع ظهري آنفا، يعني الحسن أو الحسين صلوات الله وسلامه، من منا اليوم يستطيع أن يتحمل ابنه يرقى على ظهره وهذا ساجد بين يدي الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: إن ابني انقطع ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من كريم خلقه، فكونه وهو يصلي بالناس ويدخل الحسن أو الحسين ويبقى ظهره يدل على مشروعية الدخول. كذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس الفجر وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، ففي ذات يوم قرأ: إنا أعطيناك الكوثر، وسلم ثم قال: إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي صلوات الله وسلامه عليه، فدل على مشروعية دخوله إلى المساجد. وبناء على ذلك فالنصوص دالة على أنه لا حرج. وفي الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس فرأى الحسن أو الحسين جاء يعثر في ثوبه فنزل من على المنبر وحمله وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المقصود أن هذا كله يدل على جواز مشروعية دخوله للمساجد، لكن إذا كان هناك أذية وإضرار ولا يعقلون، فالحقيقة فتح هذا الباب فيه أذية ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك يعني إذا وجدت المضرة والأذية فلا، أما إنسان يأتي بابنه ويجلس بجواره ويحافظ عليه فإن هذا إن شاء الله يؤجر عليه. والأولى أن يدخل الصبيان المميزين، أن يكون مثلا من 5 سنوات فما فوق، وبعض العلماء يرى 7 سنوات فما فوق، أي من أمر بالصلاة. والصحيح أنه إذا كان مميزا يعقل الصلاة فالأفضل إدخاله من المسجد. وأنبه على مسألة طرد الصبيان من المسجد وكذلك طردهم من أطراف الصفوف الأولى، أما وراء الإمام نعم ينحى إلى طرف الصف، أما أن يطرد من الصفوف الأولى فليس هناك دليل يدل على مشروعية طردهم، بل العواقب الوخيمة من طردهم أبلغ، فإن الصبي إذا طرد ربما كره المسجد، وإذا أوذي ربما نفرت نفسه من المصلين ونفرت نفسه من دخول المسجد، وهذا لا يليق. وذلك إذا كان بجوار الإمام ينحى بأسلوب طيب يرغب فيه ولا ينفر، ينحى إلى أطراف الصفوف، لقول عليه السلام ليليني أولو الأحلام والنهى. وقول ليليني أولو الأحلام والنهى المراد به أن يردوا عليه إذا التبس عليه عليه السلام ويفتحوا على الإمام، ليس المراد به فرض من سبق، فإن الصبي إذا سبق إلى المكان فهو أحق به، قال صلى الله عليه وسلم من سبق إلى شيء فهو أحق به. فإذا جاء وجلس في طرف الصف الأول أو طرف الصف الثاني أو الثالث مؤددا هادئا حينئذ يترك ولا يزعج، لأن فرضه بدون دليل، وثانيا تضمن المفسدة من تنفيره وكسر خاطره، وهي ذرية ضعيفة كما وصف الله عز وجل. فلذلك ينبغي تشجيعهم وتحبيبهم في هذا المكان، يمسح الإنسان على رأسه ويدعو له بالبركة ويدعو له بالخير، هذا الذي أدركنا عليه أهل الفضل، وينبغي الإنسان أن يعينهم على ما هم عليه. أما أسلوب التنفير والأذية لهؤلاء الصبية فلا أعرف له أصلا، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصول الشريعة تدل على رده وعدم اعتذاره. وقد دل حديث السنة على مشروعية وجودهم، كما في حديث أنس أنه كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو جاء متقدم وجلس في أطراف الصفوف فقلنا لا حرج، والأفضل والأولى أن يكون الاستبيان صفا مستقلا، لكن نظرا لوجود التشويش منهم في بعض الأحيان وربما أفسد صالحهم طالحهم، لذلك ربما يحتاج الإنسان يكون ابنه إلى جواره، فأفضل الطرق وأمثل السبل أن يكون بجواره. وأسأل الله العظيم من جميع التوفيق، والله تعالى. عضو من أعضاء الوضوء أصابه ألم واضطر الطبيب لعمل رباط ضاغط على هذا العضو، هل يجوز النص عليه عند الوضوء؟ هذه المسألة تعرف المسألة الجبائر وما في حكمها. إذا كان هذا الجرح لا يمكن علاجه إلا بالستر فإنه يستر على قدر الحاجة، وإذا ستر على قدر الحاجة فحينئذ يشرع أن يمسح عليه. وفي حديث الشجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر، لكنه حديث متكلم في سنده. والأصل الأصول تدل على مشروعية المسح على الغطاء العازل عند وجود الضرورة. أما لو كان الجرح يمكن كشفه ويمكن المسح عليه وإمرار الماء عليه فإنه حينئذ لا يجوز ستره، وإذا ستره على هذا الوجه لا يصح وضوءه. كذلك أيضا لو كان يحتاج إلى ستر قدر أنملة مثلا من ظاهر الكف فجاء وأخذ رباطة، فإن هذا الرباط لا يحتاج إليه لأن قدر الحاجة على قدر الأنملة، فهذا الزائد لا يمسح عليه، وإذا مسح عليه بطل وضوءه لأنه مأمور بغسل ما زاد عن الجرح. ولذلك يبين العلماء على أنه لا يجوز تغطية أماكن الوضوء وأماكن الغسل إلا بقدر الحاجة، فإذا غطيت بقدر الحاجة فلا حرج، وأما التوسع في الضاغط ونحوه فهذا يوجب عدم صحة الوضوء إن ستر ما لا حاجة إلى ستره، والله تعالى أعلم. يقول السائل هنا رجل يصلي مأموم وأثناء السجود نام وهو ساجد، وعندما ركع الإمام بعد قيامه من السجود والقراءة نبه أو نبهه أحد المأمومين النائم هذا فقام ونهض للركوع، أي أنه قد فاته بعض الأركان مع الإمام، ما حكم صلاته في هذه الحالة؟ وما الحكم لو لم يدرك الركوع وما أدرك قيام الإمام؟ هذه المسألة مشرعة على مسألتين. المسألة الأولى حكم النوم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض؟ وأصح الأقوال أنه إن ذهب الشعور بحيث لا يدرك فقد انتقض وضوءه، لما ثبت في الحديث يعني حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وفي حديث صفوان بن عسال أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من بول أو نوم أو غائط، فجعل النوم مع البول والغائط، فدل على أنه في حكم الحدث. بناء على ذلك إذا كان النوم يذهب الشعور فحينئذ انتقض وضوءه عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته يستأنف. والظاهر من السؤال أنه قد انتقض وضوءه لأنه نوم مؤثر بدليل غفلته عن تكبير الإمام وانتقالاته، وهذا لا شك أنه واضح في عدم وجود الشعور معه، وبناء على ذلك انتقض وضوءه ولا حاجة أن يبحث هل يدرك الركوع أو لا لأنه انتقض وضوءه فبطلت صلاته. أما على الوجه الذي يقول أنه لا ينتقض الوضوء إذا نام الإنسان راكعا أو ساجدا فهو وجه ضعيف، استدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نام العبد وهو ساجد باه الله به ملائكته وقال انظروا عبدي ساجد روحه بين يديه. وهذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول به طائفة من الفقهاء، وصحيح أنه غير ثابت. لكن على القول بثبوته، لو قلنا منها أنه ثابت، فما هو الحكم عند من يرى مثل هذا أن نوم الساجد لا يؤثر؟ يقولون إذا دخل الإمام في الركعة الثانية وكان قد فات الإنسان أركانا من الأولى فقد ألغيت الركعة، يعني الأولى، ويصبح مدركا له إن أدركه قبل الركوع. فإن فاته أيضا الركوع فاتته الركعتان، فيتابع الإمام في الرفع من الركوع ثم في السجود والرفع منه ثم في التشهد الأوسط. فإن كانت ثنائية قام وأتى بركعتين كاملة، وإن كانت رباعية أتم مع الإمام الركعتين الباقيتين كاملتين، وبعد سلام الإمام يأتي بركعتين كأنه مسبوق. هذا مذهب من يقول إذا كان قلنا إن النوم ليس بمؤثر، والصحيح أنه مؤثر وتلزمه الإعادة. والله تعالى أعلم. ما هو قول فضيلتكم في مسألة استتار شعر المرأة في بيتها، وما هو قولكم في صحة الأثر الوارد في هذه المسألة؟ اللهم اشهد تحسين بن الظن. ما هو قولكم؟ إن ظن إلا ظن وما نحن المستيقين. اللهم اشهد. وهل لنا قول؟ ما هي إلا أقوال العلماء رحمة الله عليه، صلى الله أن يجزيهم عنا أحسن جزاء. ليس عندنا اجتهاد جديد ولا نظر جديد، ما هو إلا فضل الله من فضل العلماء، إن شاء الله أن يصبر عليه إن شاء أذيب الرحمات، من يجزيهم عنا خير ما جزى سلفا عن أمته. أما تغطية المرأة بشعرها في البيت مع المحارم فهو أفضل وأكمل وأجمل وأحسن للمرأة، ولذلك يعني تعاطي من باب الكمال، فضل وليس بفرض. وإذا بدا شعرها ورآه محرم كالأخ ونحوه فإنه لا حرج، لكن الأفضل والأكمل أن تستره، لأن تستره لمكارم الأخلاق وكونه من المروءة. وكمال المروءة محمود، قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح فاصنع ما شئت. فالحياء الكامل ستره، ولكن لو كشف لا حرج. والله تعالى. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، ما صحة هذا الحديث؟ الحديث الصحيح، والمراد باللغو أنه تكلم كلاما خارجا عن الاعتبار، يقال لغى الرجل إذا قال الكلام الذي لا خير فيه أو كلام الفحش. والسبب في كون يقول فقد لغى، قالوا لأنه يأمر بالمعروف، حتى قال بعض العلماء لا يؤجر على قوله أنصت، فصار كاللغو، لأن اللغو يتجوز فيه أنه لغو اليمين، يعني كلام لا تأثير له. فقالوا لغو قوله فقد لغى أي أن كلامه لا أجر عليه ولا ثواب. وقيل فقد لغى أي أنه لا يؤمن، إذا كان عالما بالحكم وتكلم لا يؤمن أن يأثر. وبناء على ذلك قالوا فقد لغى يعني فعل اللغو حينما قاله. هذه كلها أوجه العلماء في اللغو. وأما قوله فلا جمعة لا أي لا جمعة كاملة، وليس المراد أنه لا جمعة بالكلية، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم، أن من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد نقص أجره، وليس المراد فلا جمعة كاملة أي فلا جمعة لا أي فلا جمعة كاملة، وليس المراد أنه قد بطلت جمعته، وإنما المراد أنه قد فاته الأكمل. والدليل على ذلك أنه لو ألغيت جمعته بناء على كلامه فإن اللغو كل ما سبق، فيكون جلوسه بعد اللغو استئناف، فالاستئناف يوجب الصحة. فهذه قريبة في الحديث تدل على أنه نقصان الكمال وليس بنقصان الصحة. وبناء على ذلك يقال إنه فاته أكمل الأجر. وقد عهدنا من الشرع أنه يسلط النفي على الحقائق الشرعية، كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، فليس المراد لا إيمان الصحيح، وإنما المراد لا إيمان كامل، فيكون قوله لا جمعة أي لا جمعة كاملة. والله تعالى أعلم. ما صحة هذا الحديث؟ إذا تجشأ أحدكم فلا يرفعن صوته فإن الشيطان يحب أن يضحك منه. الله أعلم. ما معنى قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ الإله بمعنى المألوه، وهو المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فلا معبود سواه سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، فألوهية سبحانه ليست محصورة في الأرض، وليست محصورة في السماء حتى يعبد أهل الأوثان غير الله في الأرض ويقولون هو إله السماء، وكانوا يقولون أنه إله السماء، فرد الله زعمه فقال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى، فأثبت الألوهية له سبحانه وتعالى في كل مكان بل وفي كل زمان، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله. فإن أله تأتي بمعنى عبد، وإله بمعنى معبود مألوه معنى معبود. نعم. هل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟ وما معنى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي؟ أما بالنسبة للبدعة فقد نهي عنها في الشرع، والأصل أنه منهي عنها، وأما تجوز بعض العلماء يقول بدعة حسنة هذا تجوز، وإلا في الحقيقة البدعة كلها منهي عنها لقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالبدعة مذمومة ومردودة. وأما القول بأن البدعة حسنة والبدعة سيئة فهذا تجوز من بعض العلماء كأنهم يريدون أن يثبتوا المصالح المرسلة وما يسمى بالمصالح المرسلة، مثل أمر عثمان رضي الله عنه بكتابة المصاحف، ومثل أمر عمر رضي الله عنه بجمع الناس على قارئ، قالوا هذه بدعة حسنة وهو من باب المصالح المرسلة، والصحيح أنها تعتبر من أصل التشريع إذا دل الدليل عليها، ولا توصف بكونها بدعة إلا من جهة التجوز واللغة، أما من جهة الشرع فلا، والله تعالى أعلم. هل تتكرمون في ختام مجلسنا المبارك أن تتوجهوا إلى المولى سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي فلسطين وغيرها، وأن يقع عنهم ما هم فيه من بلاء وكرب؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين وارحم عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في البسمة والهرسك وفي كل مكان. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انقذهم فإنك أنت اللطيف، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بالسر الظالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اكسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اسلبهم عافيتك وأنزل بهم لعنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بإخواننا المسلمين النصرة والتأييد، اللهم انصرهم في كل زمان ومكان، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وقوي عزائمهم، اللهم من خذل الأسلام فاخذله، اللهم من خذل الأسلام